السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم. نحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر رجب المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من شهر يناير سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هو المجلس 28 والأخير لهذه المجالس المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى يحرمني وإياكم الأجر. وستقرأ في هذا المجلس تائية الإلبيري أبي إسحاق إبراهيم الإلبيري المتوفى سنة 60 و400 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تائية طيبة مباركة فيها الحظ على طلب العلم واستثمار الوقت والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ بحول الله وقوته. وبعد التائية إن شاء الله تكون هناك أسئلة الدورة إن شاء الله تعالى. الحمد لله ميسر الختمات الفواتح ومولي الخير في درس المفاتح، والصلاة والسلام على نبي العلم الفاتح وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بكم وحفظكم. قال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا، فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك إن عقلتا. أبو بكر هذا ابنه، هو يوجه هذه الرسالة لابنه أبي بكر ابن أبي إسحاق الإلبيري. نعم. أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك إن عقلتا، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربتا، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبتا، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخوفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. نعم، يقول يعني طلب العلم له لذة يجدها طالب العلم، خاصة عندما يبدأ يحصل من هذه العلوم. قد صدق المتنبي حين قال: فخير مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. فهذا الطلب فيه يعني سعادة النفس،

حياتك فهي أفضل ما امتثلتا، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدتا، وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكويمة ما ذكرتا، تم بحمد الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، تمت هذه المجالس 28، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها.